الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى بعد المقدمة القصيرة التي بدأ بها مصنفه ومتنه جمع الجوامع، قال رحمه الله في الكلام عن المقدمات: أصول الفقه، دلائل الفقه الإجمالية، وقيل معرفتها، والأصولي العالم بها، وبطرق استفادتها ومستفيدها. والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. والحكم خطاب الله تعالى المتعلق به للمكلفين، حيث إنه مكلف، ومن ثم لا حكم إلا لله، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. بعد المقدمة التي أطلعنا فيها على ما يشوقنا لهذا المصنف، ومن المشوقات ذكره أنه استقاه وانتقاه من نحو ألف من نحو مئة مصنف من مصنفات الأصول. بعد هذه المقدمة بدأ في الكلام عن المقدمات، هذه هي المقدمات العلمية التي هي مفاتيح هذا المصنف. وقد قلت لكم إنه أودع فيها مسائل في غاية الأهمية من أصول الفقه، ولذلك لا يحصل هذا المتن إلا من أدرك مقدماته، لأنها اشتملت على روح الأصول، روح أصول الفقه، وعلى أمهات مسائله. فمن هذه أو بهذه المسائل نستطيع أن ندرك مضامين هذا العلم الأخرى ومباحثه التي عرضها في الكتب السبعة. أول ما بدأ به هو التعريف بهذا العلم الذي فيه صنف هذا المصنف المبارك، فقال في تعريفه: أصول الفقه، دلائل الفقه الإجمالية. هذا التعريف هو لأصول الفقه بمعناه اللقبي، يعني هنا يعرف لنا أصول الفقه من حيث هو علم من علوم الشرع. وإلا فإن هذا المركب الإضافي لكل كلمة منه تعريف، لأنها مكونة من الأصول والفقه، هذا تركيب إضافي. فأما الكلمة الأولى وهي الأصول فهي جمع أصل، والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، هذا هو الأصل في اللغة، ما يبنى عليه غيره. ومن خصائصه الثبات، أنه ثابت مستقر لا يتحرك ولا يتزعزع، فلو كان يتزعزع ويتحرك لمن بنى عليه غيره، لكان هو المنبني على غيره، هذا في اللغة. وأما في اصطلاح العلماء فقد استعملوه، أي هذا اللفظ، بمعاني متعددة. فيستعمل الأصل بمعنى الدليل، الأصل يستعمل بمعنى الدليل، ومن ذلك قولهم مثلا: الربا حرام، وأصل ذلك قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. الأصل هنا بمعنى الدليل. ويستعمل الأصل أيضا بمعنى الراجح، قد يكون بمعنى الراجح، كقولنا: الأصل في الكلام حقيقة. معنى هذا أنه إذا تعارضت الحقيقة والمجاز فإنه ترجح الحقيقة لأنها الأصل، فالأصل هنا بمعنى الراجح. الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل هنا بمعنى الراجح. والمقصود عندهم أنه إذا تعارض استعمال الحقيقي مع استعمال المجازي ولم يكن عندنا مرجح ولم يكن عندنا قرينة نعتمدها في الترجيح، فنرجح الحقيقة على المجاز، لأن الحقيقة أصل ولأن المجاز فرع عنها، فرع عنها. فالأصل هنا بمعنى الراجح، الأصل في الحقيقة الكلام، الأصل في الكلام في الحقيقة أي الراجح في الكلام الحقيقة، فهي ترجح على المجاز إذا وقع التعارض، لأن القرآن الكريم والسنة النبوية فيها يعني ألفاظ كثيرة وعبارات كثيرة تحتمل أن تحمل على الحقيقة أو تحمل على المجاز. إذا كان عندنا ما يبين لنا وينص على أن المقصود هو الحقيقة وهو المجاز، أمر حينئذ واضح. ولكن إذا لم تري قرينة تبين وترشد إلى المقصود من هذا الكلام، هل حمله على الحقيقة أم المجاز، فإن الأصل الحقيقة، فالراجح هو حمله على الحقيقة. إذن من معاني الأصل الراجح، وكذلك أيضا من معاني الأصل المقيس عليه، وهو ركن من أركان القياس، القياس الذي هو إلحاق فرعين غير منصوص عليه على أصل منصوص عليه في الحكم لمساواتهما في العلة. هذا القياس أركانه أربعة، أحد هذه الأركان يسمى الأصل، وهو الذي نقيس عليه، وهو الذي ورد حكمه منصوص عليه في القرآن أو السنة وجاءنا نظير أو نظائر له، فنعدي حكم الأصل إلى هذا النظير الذي هو غير منصوص، وهذا هو القياس. فمن معاني الأصل المقيس عليه، وهو ركن من أركان القياس. ومن معاني الأصل أيضا المستصحب، كقولنا الأصل بقاء ما كان على ما كان، بمعنى أننا نستصحب الحكم السابق في الزمان الحاضر، أن نعطي للحال والحاضر حكم ما كان سابقا ما لم يرد دليل بخلاف ذلك. فما كان ثابتا من قبل من الأحكام نستصحبها على ما هو الآن. هذا هو الاستصحاب، وقاعدته كما قلنا الأصل بقاء ما كان على ما كان. إذا المراد بالأصل هنا هو المستصحب، هو المستصحب سواء كان استصحاب وجودي أو عدم، فما كان سابقا موجودا يستصحب وجوده، وما كان سابقا منعدما يستصحب عدمه، إلا أن يرد لنا دليل بخلاف ذلك. ومن معاني الأصل أيضا القاعدة الكلية، القاعدة الكلية كقولنا مثلا يجوز للمضطر، للجائع المضطر أن يأكل من الميتة، وأصل ذلك أن الضرورات تبيح المحظورات. إذا فقد يطلق على الأصل، قد يطلق الأصل على القاعدة الكلية، لأن الضرورات تبيح المحظورات قاعدة شرعية كلية مستنبطة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. فإذا جواز أكل ما هو محرم لإنقاذ النفس من الهلاك، بل وجواز فعل المحرم عند الاضطرار إليه، هذا على كل حال أصله، أصل هذا الجواز أن الضرورات تبيح المحظورات. كل هذه إذن معاني استعملها العلماء بإزاء كلمة الأصل، ولكن المقصود من ذلك كله في مقامنا هذا وفي بابنا هذا هو الأول، أي أن المراد بالأصل الدليل، الدليل. ولكن لا مانع من دخول تلك المعاني الأخرى في مسمى الأصل في مقامنا هذا، يعني لما كنقول أصول الفقه حينما تحدث عن علم أصول الفقه، هذه المعاني لا مانع من دخولها كلها بوجه من الوجوه، ولكن المعنى الذي هو داخل بشكل أقوى هو الأول، هو الأصل بمعنى الدليل، الأصل بمعنى الدليل. ولكن داخل معنا أيضا الأصل بمعنى القاعدة الكلية وبمعنى الراجح وبمعنى المقيس عليه وبمعنى يعني الاستصحاب، كل هذه المعاني حاضرة معنا في علم أصول الفقه. هذا معنى الأصل حيث هو لفظ، لأن هذا العلم مركب من كلمتين ومن لفظين أضيف أحدهما إلى الآخر. اللفظ الأول هو أصول الذي هو جمع أصلين، أضيفت إلى كلمة الفقه، والفقه قد عرفه سنأتي إلى تعريفه، لكن الأصل عرفناه لأنه لم يرد تعريفه. أصول الفقه فهو يعرفه باعتباره علما من العلوم، هو لا يعني يتحدث عن الأصول منفردة وعن الفقه منفردا، لا، يتحدث عن أصول الفقه باعتباره علما من العلوم الشرعية. فعرفه بأنه دلائل الفقه الإجمالية، دلائل الفقه الإجمالية، هذا هو الأصول. أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية، يقصد بالدلائل أدلة، يقصد بالدلائل أدلة، لأن الدلائل يمكن أن تجمع على دليل أو على دلالة، فالمقصود هنا الدليل، دلائل جمع دليل. وقيدها بالإجمالية لأنها هي التي يبحث فيها العالم بالأصول، فالأدلة التي هي موضوع هذا العلم إنما يبحث فيها الأصولي من جهة كونها إجمالية، ولا يبحث في التفصيلية، الباحث في التفصيلية هو الفقيه كما سيأتي في تعريفه للفقه. وقد يقال لماذا قال دلائل الفقه الإجمالية ولم يقل أصول الفقه دلائله الإجمالية، مع أنه كما أشرت سابقا في الحصة السابقة التصنيف ووضع المتون كان العلماء يلتزمون في ذلك باختصار، حتى إن الشراح يتعقبون لأصحاب المتون حتى فيما لو زادوا حرفا، لو كان صاحب المتن بإمكانه أن يستغني عن الحرف فلم يفعل وزاده كانوا يتعقبونه، وإذا أمكنه أن يأتي بالاسم بالضمير عوض الاسم الظاهر يتعقبونه. فلماذا قال أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية؟ لماذا أعاد الكلمة بالظاهر ولم يعدها بالضمير؟ لماذا لم يقل أصول الفقه دلائله الإجمالية؟ الجواب عن ذلك أنه يعرف أصول الفقه من جهة أنه علم من العلوم، يعرف أصول الفقه باعتبار هذه العبارة وهذا المركب هو لقب وعلم على علم من العلوم. فلو قال أصول الفقه دلائله الإجمالية فهو حينئذ لا يعرف العلم، وإنما يعرف هذه الأصول. الفقه يبني على أصول، ما هي هذه الأصول؟ هي دلائله. لا، هو ما لا يقصد ذلك، هو يقصد أن يعرف لك علم أصول الفقه، فكان لابد من أن يعيد ذكر الاسم دون أن يعيد عليه بالضمير، هذا هو. إذا أصول الفقه دلائل الفقه، أعاد الظاهر لأنه في مقام تعريف العلم، تعريف يعني العبارة المركبات تعريفا لقبيا، ولا يقصد أن يعرف الأصول، لا، يعرف هو أصول الفقه علما من العلوم، هذا العلم الذي هو مجموعة من القواعد والمباحث اللغوية بالأساس وما يتبعها ويخدمها من غيرها من الأحكام والأدلة التي بواسطتها يستطيع العالم أن يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة، إما من النص القرآن والسنة أو من الأدلة الأخرى المأخوذة منهما، هذا موضوع هذا العلم. فهو لخص ذلك في هذه العبارة أصول الفقه دلائل الفقه، فعلم من هذا التعريف أن العمود الفقري لأصول الفقه هو الأدلة، هو الأدلة، يعني أبرز مبحث هو الأدلة، وكل ما سوى هذا المبحث خادم له، خادم له. أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية، الإجمالية خلدون أخرج به التفصيلية، فهو من شأن الفقيه لا من شأن الأصولي، الفقيه هو الذي يبحث في الأدلة التفصيلية، مثلا إذا كان الفقيه يقرر مثلا حكما من الأحكام كالحرمة أو الوجوب أو ما إلى ذلك، فهو يتحدث عنها من جهة ارتباطها بأدلتها التفصيلية. الربا حرام لقوله تعالى وأحل الله الربا وحرم الربا، فحينما يتحدث الفقيه عن الحرمة أو الوجوب أو الندم أو الكراهية أو غير ذلك فهو يتحدث عنها مرتبطة بالمحل، يتحدث عن الحكم وهو واقع على محله مجزل على مولده، بينما الأصولي يتحدث عما هو أعم من ذلك، يتحدث عن الحكم مجردا عن محله، يتحدث عن الوجوب عنده هو وجوب بغض النظر عن المحل، بغض النظر عن الشيء الذي هو ينطبق عليه الوجوب، لا يتحدث عن الوجوب مجرد، يتحدث عن الأمر وعن النهي وعن هذه الأمور مجردة عامة مجملة. الفقيه هو الذي يأتي بهذه الأدلة وينزلها على مواردها ويضعها على مواقعها وفي محلها. حلك يقول الآن كاين عندنا التأصيل وعندنا التنزيل، فالتأصيل هذا للأصوليين والتنزيل للفقهاء، لأن يعني الفقه فقهان، فقه تأصيل وفقه تنزيل. فأما فقه التأصيل فالقصد منه والغاية منه معرفة الحكم، ومعرفة الحكم أي شرعي، معرفة الحكم له قواعده يعني أو قواعدها يعني فهم الأحكام الشرعية من أدلتها عندها قواعد. فإذا توصل العالم بهذه القواعد وبمباحث أصول الفقه إلى معرفة هذا الحكم، هذه مرحلة الأولى وهذا فقه الأول فقه التأصيل. يأتي بعد ذلك تنزيل هذا الحكم على محله، ولهذا التنزيل فقه وقواعد ومنهج. فقد يدرك الفقيه أن حكم هذا الشيء هو الإباحة، ولكن عند التنزيل قد يضطره الأمر إلى أن يعني يحكم عليه بالحرمة، يعني من ناحية التأصيل حيث الفهم المجرد ها هو توصلنا إلى أن الحكم الأصلي هو الإباحة، ولكن إذا رأينا أن هذه الإباحة ستفضي بنا إلى الحرمة فعند التنزيل كالراعي المآل، نراعي المآل فندخله في الاعتبار ونحكم باعتبار هذا المآل، فنقول هذا المباح بما أنه يفضي إلى الحرام فهو حرام. ومن هنا قال العلماء المباح المفضي إلى الحرام حرام، وهي قاعدة متفرعة على أعم منها وأوسع، وهي قولهم للوسائل أحكام المقاصد، للوسائل أحكام المقاصد. قلنا أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية، فالإجمالية قيد خرج به التفصيلية، لأن البحث في الأدلة التفصيلية بحث في الفقه، بحث في الفقه. فأصول الفقه يبحث في الأدلة من جهة كونها مجملة، والفقه يبحث فيها من جهة التفصيل. ليس معنى هذا أن عندنا نوعين من الأدلة، عندنا أدلة تفصيلية عندنا أدلة إجمالية، لا، الأدلة الشرعية واحدة ولكن لها جهتان، فإن أنت دخلت إليها من جهة الإجمال فهذا عمل أصولي، وإن أنت دخلت إليها من جهة التفصيل والتنزيل فهذا عمل فقهي. فالأدلة واحدة، القرآن واحد والسنة واحدة، وما استنبط منهما من الأدلة العقلية الاجتهادية الأخرى واحدة أيضا من ما هو متفق عليه وما مختلف فيه، هذه كلها أدلة واحدة، ولكن التعامل معها إعمال هذه الأدلة واستثمار الأحكام منها له جهتان، جهة يعني جهة الدخول إليها بإجمال فهذا عمل أصولي، وأما جهة التفصيل فعمل الفقيه. أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية وقيل معرفتها، هذا على كل حال قول آخر في تعريف أصول الفقه. واش أصول الفقه؟ هو الأدلة، أم هو معرفة هذه الأدلة؟ هو في الحقيقة اختلاف لفظي فليس له أثر كبير، لأن ثمرة هذا الخلاف أن من قال إن أصول الفقه هو دلائل هي دلائل الفقه، فمعنى هذا أن هذه الأصول وهذه الأدلة تسمى كذلك، تسمى أصولا وأدلة، علمها من علمها، جاهلها من جاهلها، حيث هي موجودة، وعدم العلم بها لا ينفيها، لا ينفي وجودها. هذا إذا قلنا أصول الفقه، دلائل الفقه الإجمالية. إذا قلنا بأن أصول الفقه هي عين الأدلة، وهي عين هذه الأصول. إذا مشينا مع التعريف، فالمعنى أن أصول الفقه وأن أدلة الفقه موجودة، علمنا بها أو لم نعلم بها. أما إذا عرفناها بالتعريف الثاني الذي ساقه بصيغة التمريض وقيل معرفتها، بمعنى أن أصول الفقه هي معرفة دلائل الفقه الإجمالية على حسب التعريف الثاني، فحينئذ لا يكون عندنا شيء اسمه أصول الفقه وأدلة الفقه إلا بعد العلم بها، فهذه هي ثمرة الخلاف، فهو إذن خلاف لفظي. أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية وقيل معرفتها، أي معرفة هذه الدلائل وهذه الأدلة، وأنها لا تسمى كذلك، أي لا تسمى أصول الفقه إلا بعد معرفتها، وقبل ذلك لا تسمى أصول الفقه. والتعريف الأول لا، التعريف الأول يعني يتعلق الأمر فيه بوجود هذه الأصول، إذا ما دامت موجودة فإنها أصول الفقه، علمها من علمها وجهلها من جهلها. إذن هذا أصول الفقه، وأما العالم بهذه الأصول فيسمى الأصولي، والأصولي يعني العارف بها. الأصولي هو الذي يعرف هذه الدلائل أي هذه الأدلة، ويعرف طرق استفادتها ومستفيدها. أما طرق الاستفادة فالمراد بها هي قضية للترجيح، ترجيح الأدلة، لأن الأدلة سواء على مستواها العام الإجمالي أو على مستواها التفصيلي هي يعني لترتيبها متفاوت. القرآن أولا، السنة ثانيا، إجماع، قياس، كذا كذا، هذا من ناحية العموم، حيث إجمال. ثم إذا أخذت كل دليل على حدة، نأخذ النص مثلا اللي هو القرآن والسنة، إذا عندنا العام، عندنا الخاص، فالخاص يعني قاضي على العام، عندنا المطلق، عندنا المقيد، وهكذا، عندنا الظاهر، عندنا المؤول، عندنا النص، النص يقدم على ما سواه، وبعده الظاهر فهو مقدم على المؤول. إذا هذه التراتيب هي اللي كتدخل في قولنا وطرق استفادتها، أي كيف يستفيد العالم هذه الأدلة، لأنها متفاوتة ولأنها يعني لها ترتيب ولها أولوية، فمعرفة هذا الترتيب ومن الذي له الأولوية من هذه الأدلة، هذا هو طرق استفادة هذه الأدلة، طرق استفادتها. وأما طرق المستفيد فالمقصود بها شروط المجتهد، المستفيد هو المجتهد، والمقصود بطرق المستفيد أي شروط الاجتهاد، وسيذكرها ولكن في آخر كتاب من كتب هذا المتن، الكتاب السابع الاجتهاد، ذكرها بتفصيل وبأقوال العلماء إلى آخره. إذن والأصولي العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدها، هذا هو الأصولي. الأصولي هو العارف بدلائل الفقه الإجمالية، والعارف بطرق استفادتها، أي استفادة هذه الأدلة، والمراد بذلك الترجيح، كيف يرجح هذا على هذا من الأدلة، وبطرق مستفيدها أي بشروط اجتهادها. فمن توفرت فيه هذه الأمور فهو الأصولي، وغيره مقلد، غير هذا مقلد. إذن عندنا مرتبة الأصولي، العالم الأصولي هو الذي يعرف دلائل الفقه ويعرف طرق استفادتها أي الترجيحات والترتيبات، ويعرف طرق مستفيدها أي شروط المجتهد. فمن كان على هذا المنحى فهو أصولي، ومن كان دونه لا يعني لم يصل إلى هذه الدرجة فهو مقلد، بحيث الأصولي ما يقول لك مثلا الحكم الفلاني في المسألة الفلانية وهو يعرف الحكم ويعرف دليله. وأما الذي لا يعرف دليله وإنما يعرف الحكم فهو المكلد، لأن المكلد دليله هو المفتي له، هو المجتهد الذي قرر له الحكم. الأصولي العارف بها بطرق استفادتها مستفيدها، ثم عرف لنا الفقه فقال: والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. هذا هو التعريف الذي ساقه للفقه، الفقه وهو تعريف منسوب إلى الإمام الشافعي رحمه الله، هو الذي عرف الفقه بهذا التعريف، لأن الفقه من قبل الإمام الشافعي كان أوسع نطاقا من هذا المعنى، وذلك أن الفقه في الصدر الأول من تاريخ الإسلام كان يعني العلم صفة عامة، يعني كل ما يدخل في العلم، لأن هذه الكلمة كلمة الفقه هي في اللغة معناها يعني الفهم، الفهم مطلق الفهم، مطلق الفهم هو الفقه، فمن فهم الشيء فقد فقهه. وأيضا يطلق على نوع خاص من الفهم وهو الفهم الدقيق العميق. ومن هذا المعنى الثاني قوله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، مع أنه خاطبهم بلغتهم، فهو لم يخاطبهم بلغة غير لغتهم وبلسان غير لسانهم، بل بلغتهم وبلسانهم وبالألفاظ التي يعرفونها، ومع ذلك نفوا عن أنفسهم الفقه بكلامه. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، إذا المقصود هو أنهم نفوا الفهم العميق، ما نفقه كلها كلامك، ما نفقه عمق كلامك، مقاصد كلامك. فمن هنا قالوا الفقه يكون أيضا بمعنى أخص، وهو الفهم الدقيق العميق. هذا في اللغة، الفهم في اللغة، الفقه في اللغة هو مطلق الفهم. ولكن في الاصطلاح، في اصطلاح الفقهاء كما قلت لكم، كان الفقه في الصدر الأول من تاريخ الأمة الإسلامية، والذي يقدر بنحو قرن ونصف، قرن ونصف، هذه الفترة هذه كان الفقه يطلق على معنى أوسع من هذا، يعني كل من طلع بالقرآن والسنة وعلومهما، وطلع بتاريخ العرب وأيام العرب وأنسابها وأشعارها وآدابها وما إلى ذلك، هذا هو الذي يسميه الفقيه. فالفقيه في ذلك الوقت كالذي نسميه اليوم بالخبير مثلا أو بالموسوعي أو ما إلى ذلك، هذا هو الفقيه في الزمان الأول، في الصدر الأول من تاريخ الإسلام. ولذلك حينما عرفه أبو حنيفة عرفه بهذا المعنى الواسع، قال: معرفة النفس ما لها ما عليها. هذا هو الفقه عند أبي حنيفة، معرفة النفس ما لها ما عليها. ودخل هنا على كل حال الأحكام الشرعية العملية، ودخلت الأحكام الاعتقادية، ودخلت السلوك والأخلاق. فدائرة الفقه في هذا التعريف واسعة جدا. فكان الذي يحيط بعلوم الشرع، يعني يحيط بها أي بجلها، فإلا فالإحاطة بها كلها غير موجود، هذا الذي يحيط بها كلها، كان الذي يلم بمعظم هذه المعارف وهذه العلوم الإسلامية المنبثقة من الكتاب والسنة هو الذي كان يسمى فقيها، وكان أيضا كان يسمى قارئا، وكان يسمى عالما. فالقراء والعلماء والفقهاء ألفاظ مترادفة في الصدر الأول من تاريخ الإسلام، من تاريخ الإسلام. فما كنقول القارئ في الفترة، فال 150 سنة الأولى، فمعناه العالم الفقيه. ولكن حينما استقلت العلوم، استقل بعضها عن بعض، عند تكاثرها وتشعب مضامينها صار الفقه أضيق نطاقا مما سبق. صار الفقه يبحث في الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلف، تعلق بالحلال والحرام وسائر الأحكام الشرعية، وما سوى ذلك تبحث فيه علوم أخرى. فانفصل عنه علم التوحيد أو علم العقيدة أو أصول الدين، وكذلك العلوم الأخرى. وطبعا أصول الفقه أيضا انفصل لأنه متأخر في التأسيس. فهذا التعريف الذي ذكره ابن السكي رحمه الله هو تعريف جاء بعد استقلال العلوم بعضها عن بعض، وهو كما قلت لك منسوب إلى الإمام الشافعي، وعليه درج العلماء إلى يومنا هذا. ولكن هذا لا يعني أن هذا التعريف الذي يدل على أن دائرة أو أن نطاق الفقه محدود، هذا لا يعني أن العلوم قد انفصل بعضها عن بعض انفصال قطيعة، لا أبدا. غير كل حال، حينما كثرت المعارف العلمية الشرعية وتشعبت العلوم، كل علم تشعب إلى شعب كثيرة وتفريعات متعددة، كان لا بد أن يغلب على كل عالم محل معين وجهة معينة في هذه العلوم. فالفقه صار مختصا بما ذكر في هذا التعريف، ولكن لا بد للفقيه من أن يكون له حظ ونصيب وبضاعة كافية في العلوم الأخرى. لا يمكن للفقيه أن يكون فقيها وهو يجهل العلوم الأخرى، على الأقل الأمور التي لا بد منها. فإذا ترابط العلوم وتماسكها بعضها ببعض هذا لم يزل أبدا، لم ينقطع هذا أو لم تنقطع هذه الصلة أبدا. حقيقة العلوم في الأول كانت رتقا كتلة واحدة، ففتقت حينما تشعبت وتفرعت، ولكن لا بد أن الفقيه يجب أن يكون عنده نصيب من العلوم الأخرى. لا بد أن يكون عنده نصيب من التفسير وعلوم القرآن ومن الحديث وعلوم السنة ومن التوحيد، وكذلك العلوم اللغة العربية وهكذا. فمن كان يجهل هذه العلوم طبعا أن له الفقه. لا يمكن تحصيل الفقه من غير أن يكون عندنا زاد من هذه العلوم أبدا. فإذا هذا التعريف الذي بين أيدينا هو تعريف يعني منسوب إلى المئة الثالثة، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. فهذا تنبيه كان لا بد منه، وهو أن الفقه قبل هذا التعريف وقبل زمان هذا التعريف كان أوسع من ذلك. كان الفقه بمعنى العلم، بمعنى يعني الخبرة العلمية الشرعية، وأن الذي يوصف بالفقيه هو الملم بعلوم الشرع كلها، طبعا كلها على قدر معين. هذا التعريف قال والفقه العلم بالأحكام الشرعية. العلم بالأحكام، الأحكام جمع حكم، والحكم عند المناطق يعني الحكم صفة عامة مجردة، صفة من ناحية العقلية، هو إدلالة أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة، هذا هو الفقه عند المناطق. العلم أن قلنا الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة. إذن فالحكم هو عبارة عن إثبات أو نفي. فإذا أثبت شيئا لشيء فقد حكمت عليه به. إذا قلت لي جاء زيدون قام زيدون، هذا حكم، لأنك أثبتت القيامة أو المجيء لزيد، أثبتت شيئا هو القيام أو المجيء لشيء آخر هو زيد، هذا حكم. لم يقم زيدون، هذا حكم أيضا، لأنك نفيت القيام عن زيد. فإثبات شيء لشيء حكم، ونفي شيء عن شيء حكم، ولكن هذا الحكم لا يكون له وزن ولا مصداقية إلا إذا اعتمد على مستند، إذا اعتمد على عمدة. هذه العمدة هي التي تسمى الواسطة، إثبات أمرين لأمرين أو نفيه عنه بواسطة، لأن إذا أثبت شيئا لشيء هكذا دون واسطة فلا قيمة لهذا الحكم، لا قيمة لهذا الإثبات ولا لهذا النفي. فالذي يعطي القيمة والمصداقية لهذا الإثبات أو لهذا النفي هو اعتمادك فيه على واسطة، أي على أصل، على مستند، وهو الذي يسميه المعاصرون بالمرجعية، المرجعية تبقى المرجع. فإذا كان عندك مرجع ومستند وأصل اعتمدت عليه في هذا الإثبات أو النفي فهذا حكم يعني مقبول معتد به، وإلا فلا، وإلا فلا، لأنه شاء أي واحد يعني يقول ما شاء فلا يسمى ما قاله حكما. إذن الحكم عند المناطق إثبات أمرين لأمرين أو نفيه عنه بواسطة، هذه الواسطة قد تكون هي العقل، وقد تكون هي العادة، وقد تكون هي الشرع، والمراد عندنا هو الشرع، الحكم الذي واسطتنا فيه الشرع هو الحكم الشرعي، احنا نبحث في الحكم الشرعي. وأما الحكم العادي فهو الذي يكون فيه الإثبات أو النفي بناء على العادة، أي على المشاهدة والتجربة، نشاهد النار تحرق بالتجربة فنقول نار محرقة، هذا حكم، النار محرقة هذا حكم، إثبات أمر لأمر، ومرجعنا في هذا الحكم هو العادة والمشاهدة والتجربة. وكذلك أيضا قد يكون الحكم عندنا مستنده العقل، أنا عقلي محض، الواحد نصف الاثنين، فإذا كان مرجعنا في الحكم إثباتا أو نفيا هو العقل فالحكم عقلي، فالحكم عقلي. والذي يبحث في الأحكام العقلية هو علم التوحيد، علم العقيدة، علم أصول الدين، والذي يبحث في هذا الحكم العادي له محله كذلك، لكن موضوعنا الحكم عندنا في أصول الفقه هو إثبات أمر لأمرين أو نفيه عنه بواسطة الشرع، مرجعنا الشرع، الذي يعطي المصداقية لهذا الإثبات أو النفي هو الشرع. فقولنا الربا حرام حكم شرعي مستندنا فيه الشرع، وأحل الله الربيع وحرم الربا. قلنا إذن والفقه العلم بالأحكام، إذا الأحكام جمع حكمين، والمراد بالحكم بصفة عامة إثبات أمرين لأمرين ونفيه عنه بواسطة. وسوف يأتي الحديث عن معنى الحكم في الاصطلاح مباشرة بعد التعريف، هذا سيأتي تعريف الحكم. ثم إن هذا الحكم الشرعي، إذا قلنا بأن العلم بالأحكام الشرعية قيدناها بالشرعية باش تخرج الأحكام العقلية والعادية، قيدنا هذه الأحكام لأن الذي نبحثه في أصول الفقه من هذه الأحكام إنما هي الأحكام الشرعية، وأما الأحكام العادية فلها محلها وعلومها، وأما الأحكام العقلية كذلك فلها محلها وعلومها. والذي نبحث عنه في أصول الفقه هو الحكم الشرعي، الحكم الشرعي. والفقه العلم بالأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية عندنا تتعلق بأمور كثيرة، تتعلق بأمور كثيرة، فتتعلق بالأتقاء، تتعلق بأفعال المكلف، تتعلق بما سوى ذلك. فهل هذه الأحكام كلها داخلة معنا ويبحث بها الأصول؟ لا، لذلك جاء قيد آخر، العلم بالأحكام الشرعية العملية، العملية، أما الاعتقادية لا، قد أخلاش معنا، يبحث فيها علم المستقل بذاته. فإذا نراد العملية أي المتعلقة بأعمال المكلف، الأفعال الصادرة من المكلف، وأما الاعتقادية أو العلمية هذه لا، العلم بالأحكام الشرعية العملية. قيد أخرج الأحكام الاعتقادية، الأحكام العلمية أي القطعية المتعلقة بالقطعيات، هذه يبحث فيها علم التوحيد والعقيدة. المكتسب صفة للعلم، العلم المكتسب، المكتسب من أدلتها التفصيلية، المكتسب صفة للعلم، أي الفقه هو العلم المكتسب، أي الذي يكتسب بطرق الاكتساب، وهو تعلمه على الرجال ومن الكتب. فالفقه إنما يؤخذ من هذين، من الرجال من الأفواه ومن الكتب. وأما من زعم أن له فقها أخذه من غير هذا المصدرين فلا يعترف بفقهه. على كل حال هو مع نفسه هو وذاك. وأما أن يلزم الناس بفقه لم يأخذه من هذين المصدرين فلا، كمن مثلا زعم أن له فقها أخذه عن طريق الإلهام أو عن طريق الرؤى والمنامات أو عن طريق الكرامات أو ما إلى ذلك، هذا ليس بفقه. فلذلك لا يجوز لأحد أن يفتي الناس بفقه مبني على رؤية أو مبني على كرامة أو على إلهام أو ما إلى ذلك، هو يعامل نفسه بذلك، هذا شغله. وأما أن يعني يلزم الناس بمقتضى ذلك فلا، نحن نختم الاكتساب. فقهاء قيدوا هذا العلم بالاكتساب، أي بتحصيله بالطرق المعروفة، بتحصيله من أفواه الرجال ومن بطون الكتب. هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب. إذن خرج العلم اللدني، العلم اللدني الذي يعني يوهب للإنسان هكذا عن طريق كما قلنا الإلهام أو المنامات أو كذا، هذا خارج من مسمى الفقه، لا يسمى فقها، لا يسمى فقها. المكتسب من أدلتها التفصيلية، من أدلتها أي من أدلة الأحكام التفصيلية، فهذا قيد أخرج الإجمالية، لأن الأحكام المستفادة من الأدلة الإجمالية هذا أصول، والبحث في ذلك بحث في الأصول. وأما الأحكام الشرعية العملية المستفادة من الأدلة التفصيلية فهذا عمل فقهي. فالتفصيلية قيد أخرج الإجمالية، فالإجمالية مبحث الأصول والتفصيلية مبحث الفقه. وكما قلت لك فالفقيه حينما يقرر الحكم يستند في تقريره إلى دليل تفصيلي. الأصولي يقول لك مثلا هذا ثابت بالكتاب، هذا ثابت بالسنة، يتحدث عن الكتاب عموما حيث هو يعني مصدر أول للشرع، وعن السنة كذلك، وعن الأدلة العقلية بصفة إجمالية، عن القياس حيث هو دليل. أما الفقيه لا، الفقيه يتحدث عن حكم معين متعلق بمحكوم عليه معين بمحل معين، ويأتي بدليل معين. يقول لك مثلا الربا محرمون لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، الصلاة واجبة لقوله تعالى أقيموا الصلاة، وهكذا وهكذا. وحتى إذا يعني تناول السنة يأتيك بالحديث بعينه، إذا تناول القياس يأتيك بقياس معين، قياس كذا على كذا. فهذا هو عمل الفقيه، هو أنه يتحدث ويقرر الأحكام الشرعية استنباطا لها من أدلة تفصيلية، أدلة معينة بعينها. أما الأصولي لا، الأصولي يتكلم عن الكتاب بصفة عامة، يعني عن القرآن بصفة عامة وعن السنة بصفة عامة من حيث الحجية ومن حيث الدليلية. أما الفقيه فهو يتحدث عن القرآن ولكن عن آية معينة، وعن السنة عن حديث منها معين، وعن القياس لا كدليل عام، لا عن قياس معين، عن قياس معين للأحيسة. يقول لك مثلا هذا الأمر حكمه كذا وكذا قياس على كذا وكذا. إذن هذا هو الفقه كما عرفه المصنف رحمه الله نقلا كما قلنا عن الإمام الشافعي. والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. ثم عرف الحكم بما أنه تحدث عن الحكم في هذا التعريف، فانتقل إلى تعريف الحكم. قال والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. هذا الحكم، احنا قلنا بأن الحكم عموما يعني من ناحية العقلية الجريدية، أو كما قلنا الحكم عند المناطق هو إثبات أمرين لأمرين أو نفيه عنه بواسطة. لكن الآن عند علماء الأصول ما هو الحكم عند علماء الأصول؟ قالوا هو خطاب الله، والمراد بخطاب الله مدلوله، مدلول الخطاب، لا عين الخطاب، لا عين الألفاظ والحروف، لا. لما كيقول لك الله تعالى أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، فالمقصود هو مدلول هذا الأمر، هو مدلوله هو الأمر بالإقامة، هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ليس المقصود هو هذه الألفاظ. فالخطاب إذا المراد بالخطاب مدلوله لا دلوله، المقصود هو المدلول. فقوله الحكم، والحكم خطاب الله، أي مدلول هذا الخطاب، مدلول هذا الخطاب، الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، لأن خطاب الله تعالى متعلقاته كثيرة. فمن متعلقاته تعلقه، تعلق خطاب الله تعالى بذات الله عز وجل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا خطاب، ولكنه متعلق بذات الله عز وجل، فهو لا يدخل معنا في الحكم الشرعي عند الأصوليين. كذلك يتعلق خطاب الله تعالى بالجمادات، أو يتعلق يعني بفعل الله تعالى خالق كل شيء، يتعلق بالجمادات، السماوات والأرض وما ذكر في القرآن من العالم العلوي والسفلي، آيات إلى عشرات ذكرت فيها السماوات والأرض والجبال والدواب والشمس والقمر والنجوم إلى آخره، كل هذه دوات. كما أن في القرآن الكريم وفي السنة النبوية خطابا يتعلق بالمكلفين من جهة دواتهم أيضا، والله خلقكم وما تعملون، خلقكم، فالخطاب هنا متعلق بالذوات. فهذا كله ليس مرادنا، ليس مرادنا، وإنما المراد من هذا الخطاب الرباني ما يتعلق منه بفعل المكلف، فعل المكلف، لأن الفعل المكلف هو الذي يحاسب عليه المكلف، وهو الذي يتعلق به الحكم من وجوب وحرمة وندب وكراهة وإباحة، هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، فخرج بهذا القيد ما تعلق من خطابه عز وجل بغير فعل المكلف من الأمور التي ذكرتها لك، المتعلق بفعل المكلف. ثم إن أفعال المكلف التي يتعلق بها الخطاب هل كلها مقصودة؟ لا، لأن أفعال المكلف على نوعين، هناك أفعال اختيارية وهناك أفعال اضطرارية. المكلف إذا نظرنا إلى أفعاله أو إلى ما يصدر منه فهناك نوعان مما يصدر من المكلف من أفعال وما يدخل في الأفعال، عندنا اختيارية وعندنا اضطرارية. الاضطرارية التي يفعلها قهرا وغلبة وليس بإرادته، فهذه الأفعال أو هذا النوع من أفعال المكلف لا يتعلق به التكليف، لا يتعلق به التكليف، وإنما يتعلق بأفعاله الاختيارية، أي التي يفعلها بمحض إرادته، بمحض إرادته هي التي يتعلق بها التكليف. وهنا نستحضر قول الإمام الشاطبي رحمه الله، تجد القول الذهبي التي تكتب بماء الذهب بل بسواد العين كما قال العلماء، قال رحمه الله تعالى: القصد من وضع الشريعة إخراج المكلف من داعية هواه ليكون عبدا لله اختيارا كما أنه عبد لله اضطرارا. القصد من وضع الشريعة إخراج المكلف من داعية هواه ليكون عبدا لله اختيارا كما أنه عبد لله اضطرارا. رحمه الله الإمام الشاطبي، شاطبي الأصولي مش القارئ، أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله صاحب موافقات. هذا الكلام يعني يحتاج إلى وقفة، كلام عالي عالي جدا. يقرر الإمام الشاطبي هنا أن القصد الأكبر من وضع الشريعة، القصد الكبير من وضع هذه الشريعة وإخراجها للناس، هو إخراج المكلف من داعية هواه، يعني هو حمل المكلف من أن يكون أو من أن يصبح تابعا لداعي الرحمن لا تابعا لداعي الشيطان، لأن الشيطان يعمل عمله، ولأن النفس الأمارة بالسوء أيضا تقود صاحبها إلى طريق الشيطان. فالشريعة الإسلامية جاءت لتنقذه من ذلك، تنقذه من نفسه ومن الشيطان. الشريعة الإسلامية بتطبيقنا لها والتزامنا بها فإننا نستطيع أن نصبح عبادا لله عز وجل بمحض إرادتنا، كما أننا عبيد لله تعالى في أفعالنا الاضطرارية، يعني هناك أفعال اضطرارية الإنسان فيها ليس مخيرا، الإنسان فيها ليس يعني ليس له اختيار، بل هو مسلم أمره لله تعالى أحب أم كره. ما يتعلق مثلا بالنوم، هل يستطيع أحد أن يستغني عن النوم؟ قال يعني يسهر ليلة ليلتين ما أدري كم ثم يعني له دارية لا بد، وإلا سيختل أو يموت. كذلك عندما يجوع ويشتد جوعه لا بد أن يأكل. التحرك لا يتحكم فيه، النمو الداخلي في الجسم لا يتحكم فيه الإنسان، تنفسه لا يتحكم فيه الإنسان، الأجهزة الداخلية التي تعمل عملها بإذن ربها لا يستطيع أن يتحكم في ذلك. فهذه كلها أمور تصدر منه اضطرارا، هو فيها مسلم أمره لله أحب أو كره، بمعنى أن هذه الأفعال الاضطرارية كل إنسان بدون استثناء، كل إنسان فيها هو عبد لله. هذه كتسمى العبودية الاضطرارية، هذه عبودية اضطرارية لا يستطيع أحد التخلص منها، ولا يستطيع أحد استثناء فيها عن الله عز وجل أبدا. إذا الشريعة الإسلامية جاءت لتجعلنا عبادا لله تعالى في الشق الآخر، وهو الأفعال الإرادية، الأفعال الاختيارية. فكما أننا جميعا بدون استثناء كل منا عبد لله عز وجل في أفعالنا الاضطرارية، من أجل أن نصبح عبادا لله تعالى وخاضعين له ومستسلمين له فيما ننشئه من الأفعال الاختيارية، من أجل ذلك جاءت الشريعة، جاءت شريعة الله عز وجل لتحملنا على أن نكون عبادا لله، على أن نحرر عبوديتنا لله تعالى في كل ما ننشئه ونقدم عليه من الأفعال الاختيارية. فهذا الأولى بالفطرة وبالاستسلام الاضطراري، والثانية بالالتزام بالشريعة. القصد من وضع الشريعة إخراج المكلف من داعية هواه ليكون عبدا لله اختيارا، كما أنه عبد لله اضطرارا. فالعبودية الاضطرارية حاصلة ولا يستطيع أحد التخلص منها أبدا ولو كان من كان، ولكن العبودية الاختيارية هي التي قد تكون في الإنسان وقد لا تكون، قد يتمرد عليها. فمن أراد تحقيق هذه العبودية الاختيارية فيجب أن يلتزم بأحكام الشريعة في كل موضوعاتها، في كل أقسامها، بعباداتها ومعاملاتها وأخلاقها وعقائدها إلى آخره. فالالتزام بالشريعة وإقامتها في الحياة وفي جميع مرافق هذه الحياة هو السبيل إلى إخراج المكلف من داعية هوى وجعله عبدا لله تعالى فيما ينشئه من الأفعال الاختيارية. إذن الأفعال الاختيارية هي التي يتعلق بها التكليف، وأما الأفعال الاضطرارية فلا. ولهذا قال خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، من حيث إنه مكلف، فخرج بهذا القيد الجهة التي فيها فعل المكلف ولكن ليس هو فيها مكلف، ليس فيها مكلفا، فخرجت الأفعال الاضطرارية التي لا يعتبر المكلف فيها مكلفا، لأن التكليف هو طلب ما فيه كلفة، أو الإلزام بما فيه كلفة، يعني لا يسمى الشيء تكليفا إلا إذا كانت فيه كلفة، والكلفة تعني المشقة ولو كانت خفيفة. إذن هذا هو المراد بأفعال المكلفين، أي بأفعال المكلفين من جهة أنه مكلفون. فالحكم إذن كما قال رحمه الله هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. ثم قال رحمه الله ومن ثم لا حكم إلا لله. ومن ثم أي ومن جهة كون الحكم هو خطاب الله تعالى بنى على هذا أنه لا حكم إلا لله، يعني ليس لجهة ولا لمصدر كائن المكان الحق في إنشاء الحكم إلا الله تعالى. فلا يعني لا نأخذ الحكم إلا من الله تعالى، هذا كله بناء على أن الحكم عند العلماء علماء الأصول هو خطاب الله تعالى أي مدلوله. فلما كان الحكم هو هذا بهذا المعنى بنى عليه قوله ومن ثم لا حكم إلا لله، أي ليس هناك من يقرر الحكم، ليس هناك من يوجب أو يحرم أو يبيح إلا الله، ومن ثم لا حكم إلا لله. ومعنى هذا مقصود المصنف رحمه الله تعالى أن ينفي أن يكون العقل بإمكانه تقرير الحكم وإثبات الحكم من غير أن يكون ذلك من الله ومن شرعه عز وجل، من شرعه الذي يبعث به الرسل والأنبياء. فلذلك قال ومن ثم لا حكم إلا لله، أي وليس للعقل كما يزعم المعتزلة وسيأتي الكلام عن ذلك. فلما كان الأمر يتعلق بأن الحكم إنما يقرر ويثبت من الله تعالى أي عن طريق الشرع الذي يبعث به رسله، من هنا ناسب أن يتحدث عمن يقول خلاف ذلك وهم المعتزلة الذين يجيزون أن يكون الحكم مقررا بالعقل قبل ورود الشرع. لذلك تكلم عما يناسب ذلك وهي مسألة التحسين والتقبيح. فقال رحمه الله والحسن والقبح بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته وصفة الكمال والنقص عقلي، وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا شرعي خلافا للمعتزلة. هذه مسألة التحسين والتقبيح، وقد أطالوا فيها الكلام وقامت فيها معارك، ولكن في كل حال في مثل هذا المقام لا يمكن أن نحيي تلك المعارك من جديد، ولكن بصفة مختصرة هذه مسألة تحسين التقبيح معناها أن العقل هناك مقام يستطيع فيه أي العقل أن يحسن أو يقبح، وهناك مقام ليس له فيه أن يحسن أو يقبح. لأن يعني التحسين والتقبيح له ثلاثة مقامات، مقامان عقليان والثالث شرعي. فأما المقامان العقليان أي اللذان يمكن للعقل أن يستقل فيهما بإنشاء الحكم، فهو الذي قال فيه رحمه الله والحسن والقبح بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته، هذه الأولى، هذا المقام الأول، هو الحكم على الشيء بأنه حسن إذا كان ملائما للطبع، كحكمنا على الشيء الحلو بأنه حسن. الحلو طبعا الطبع يلائمه، الحلاوة تلائم الطبع والمرارة تنافر الطبع. فإذا حينما نصف الحلو بأنه حسن هذا وصف عقلي، حكم عقلي، وحينما نصف المرير أو المر بأنه قبيح هذا حكم عقلي. مستند العقل في هذا الحكم هو الطبع، فما لائم الطبع فهو حسن، وما يعني نفر الطبع منه فهو قبيح. إذن هل من الأول هو من العقل، هذا باتفاق العلماء لم يخالف أحد، بمعنى أن أهل السنة تفقهن مع المعتزلة. والحسن والقبح بمعنى على الحسن أي الحكم على الشيء بأنه حسن، والقبح أي الحكم على الشيء بأنه قبح، والحسن والقبح بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته وصفة الكمال والنقص. هذا ميزان الثاني حتى هو ميزان عقلي، أي وصف الشيء الكامل بأنه حسن ووصف الشيء الناقص بأنه قبيح، هذا حكم عقلي متفق عليه. فالعلم شيء كامل من كمال مروءة الإنسان أن يكون عالما، فالعلم حسن لا اختلاف في ذلك لأنه صفة كمال، طبعا الكمال بشري ولا نقول كمال مطلق. والجهل نقص، فوصف الجهل بالقبح متفق عليه. إذن هذان الميزانان متفق عليهما، الحكم فيهما شأني عقلي باتفاق، أي يمكن للعقل أن يستقل بتقرير الحكم فيقول العلم حسن والجهل قبيح، الحلو حسن والمر قبيح، لأن الميزان ميزان صحيح قوي وهو الطبع وما مال إليه ولا أم أو ما نفر منه، وكذلك النقصان والكمال فهما ميزانان قويان. لكن المقام الثالث والميزان الثالث هو الذي كان فيه الخلاف، وهو أن يحكم على الشيء بأنه حسن لأنه يستحق الذم عاجلا أي في الدنيا والعقاب عاجلا، وعفوا هذا القبيح، يحكم على الشيء بأنه قبيح إذا استوجب الذم في الدنيا والعقاب في الآخرة، وعكسه الحسن هو الذي يستوجب المدح في الدنيا والثواب في الآخرة، هذا ميزان ثالث. المعتزلة قالوا حتى هذا يحكم فيه بالعقل، يجوز للعقل أن يستقل بالحكم في هذا المقام الثالث، بمعنى أنه يحكم على الشيء بأنه حسن يستوجب المدح في الدنيا والثواب في الآخرة، وعلى الشيء أنه قبيح يستوجب الذم في الدنيا والعقاب في الآخرة قبل أن يلد الشرع. قال المعتزلة هذا حتى هو يعني يمكن للعقل أن يدركه وأن يحكم بهذا الحكم على المحكوم عليه دون أن يلد الشرع، قبل أن يلد الشرع، وأن الشرع إذا جاء فإنما يأتي مؤكدا لذلك ولا يمكن أن يأتي بخلافه. وغيرهم قالوا لا، قالوا هذا لا يمكن للعقل أن يستقل بإدراكه، هذا معنى قوله وبمعنى ترتب بالذم عاجلا والعقاب آجلا شرعي، أي الحكم هنا شرعي أي يستفاد من الشرع ولا يستقل العقل بإدراكه. والخلاصة في مسألة التحسين والتقبيح أن فيها مذهبين اثنين بصفة عامة مجمعة، إذا قلنا نلخص هذه المذاهب فهي ترجع إلى أصلين، أولا مذهب السنة وثانيا مذهب المعتزلة. ومذهب السنة فيه الأشاعرة وفيه الماتريدية، الأشاعرة أصحاب أبي الحسن الأشعري، والماتريدية أصحاب أبي منصور الماتريدي، وهما متعاصران كانوا في وقت واحد متعاصران، كلاهما مات في القرن بداية القرن الرابع الهجري أو في الربع الأول من القرن الرابع الهجري. هذا المذهبان السنيان، مذهب أبي الحسن الأشعري ومذهب أبي منصور الماتريدي، كل من المذهبين قال إن العقل لا يستطيع أن يدرك أن هذا الشيء يعني حسن ويستحق الذم عاجل المدح عاجلا والعقل والثواب عاجلا، قالوا لا يستطيع العقل أن يدرك هذا بمفرده بل لا بد أن يأتي الشرع بذلك، وكذلك العكس يعني العقاب والذم في القبيح. لكن هناك اختلاف بسيط بينهما أي بين الماتريدية وبين الأشاعرة، فالأشاعرة خالفوا المعتزلة في المقدمات والنتيجة، بحيث قالوا العقل لا يستطيع أن يدرك شيئا من هذا قبل ورود الشرع، لا يستطيع، وأن الشيء الحسن هو ما أحسنه الشرع، والشيء القبيح هو ما قبحه الشرع. ونحن نتكلم الآن في المقام الثالث، في الميزان الثالث، اللي هو الحسن فيه بمعنى المدح عاجلا والثواب عاجلا، والقبح فيه بمعنى الذم عاجلا والعقاب عاجلا. هذا الميزان اللي نتكلم عليه. الأشعرية قالوا لا يمكن أن يدرك العقل في ذلك شيئا قبل ورود الشرع، وأن الحسن هو ما أحسنه الشرع، ما نقل إلينا من شرع أنه حسن فهو حسن، وإنما يكون حسن إذا أمر به الشرع وندب إليه وطلبه من المكلف، والقبيح هو ما قبحه الشرع وذلك بالنهي عنه. العقل لا يستطيع أن يقرر حكما قبل الشرع ومن غير الشرع. هذه مقدمة، والنتيجة أنه لا يمكن أن يكون الحكم إلا لله، أي لا يقرر الحكم ولا يعني يثبته إلى الله تعالى عن طريق شرعه. فيما يتعلق بالماتريدية، وافقوا المعتزلة في المقدمات وخالفوهم في النتيجة، لأن المعتزلة كيقول كما قلت لك من قبل، العقل يستطيع أن يدرك هذه الأحكام في مقامها الثالث حتى قبل ورود الشرع، فكما يستطيع أن يقرر الحكم في المقامين المتفق عليهما يستطيع كذلك، أي الحكم الشرعي، حكم الشرعي حتى هو يستطيع العقل إدراكه قبل ورود الشرع. هكذا يقول المعتزلة. الماتريدية يتفقون معه في المقدمات، يقولون نعم العقل قادر على أن يدرك أن هذا حسن وأن هذا قبيح من الأحكام الشرعية قبل ورود الشرع، ولكن يخالفهم في النتيجة، وهي أنه لا حسن إلا ما أحسنه الشرع، ولا قبيح إلا ما قبحه الشرع. يقول كودي رغم أن العقل يستطيع أن يدرك هذه الأمور وأن يحقق هذه الأحكام بمفرده، ولكن ليس هناك تقرير لحكم إلا بعد النقل، بعد الشرع، بعد ورود الشرع. فإذا مسألة تحسين التقبيح فيها مذهبان، مذهب أهل السنة، والذين يذكرون هنا من المتكلمين هم متكلم الأشاعرة والماتريدية، وهم على كل حال يعنينا أنهما متفقان في النتيجة، وهي أنه لا حكم إلا بعد صدور الشرع به. والمعتزلة قالوا يمكن أن يكون هناك تقرير للحكم الشرعي قبل ورود الشرع، وحاجهم أهل السنة بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأفسر المعتزلة الرسول بالعقل على مذهبهم. قلنا إذن ومن ثم لا حكم إلا لله، والحسن والقبح بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته وصفة الكمال والنقص عقلي، أي هذا حكم عقلي باتفاق لا نزاع فيه، وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا شرعي، أي الحكم هنا حكم شرعي لا يستفاد إلا من الشرع، لا يستفاد إلا من شرعي، خلافا للمعتزلة فما قرره هو الذي عليه أهل السنة بجميع مذاهبهم، والمعتزلة خالفوا في ذلك خلافا للمعتزلة. ثم قال رحمه الله وشكر المنعم واجب بالشرع إلى العقل وأحكام المعتزلة، ولا حكم قبل ورود الشرع، بل الأمر موقوف على وروده، وأحكمت المعتزلة العقل، فإن لم يقذف ثالثها له الوقف عن حظر الإباحة. وهذا كلام فيه كثير من المسائل، نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى. ومرة أخرى أرجئ الإجابة عن الأسئلة إلى الحصة القادمة، ولكن أريد أن تهيئوها مكتوبة حتى إن شاء الله تكون الإجابة أيضا فيها إفادة، حتى نستفيد من الدرس ومن الإجابة عن الأسئلة. فاعتذروا الآن لأن الوقت يعني ضيقني، وأني أرجو من الذين يريدون أن يسألوا أن يعدوا أسئلتهم مكتوبة ومنقحتان ومهذبتان، حتى يعني إن شاء الله أن يكون هناك استفادة لا في عرضها ولا في الإجابة عنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.